والنوع الثاني إرادة شرعية دينية، مثل قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع، لأنها ترجع إلى أفعال العباد، ترجع إلى أفعال العباد. فإن تابوا وآمنوا وقعت الإرادة الشرعية التي أرادها الله لهم، وإن أصروا على عنادهم وظلمهم وطغيانهم فإنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصير السيء، والله لم يجبرهم على المعاصي كما يقوله الجبرية، وإنما هم الذين اختاروا هذا الشيء بفعلهم ومشيئتهم وإرادتهم. فهم لهم مشيئة ولهم إرادة، يستطيعون أن يفعلوا ويستطيعون أن يتركوا، يستطيعون أن يسلموا، يستطيعون أن يكفروا، هذا بإرادتهم، بإرادة الخلق، وهو مراد لله من جهة القضاء والقدر، قدره الله عليهم عقوبة لهم لما خالفوا أمره وكرهوا ما أنزل الله، الله قدر عليهم هذه العقوبة بسبب ذنوبهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وخص المؤمنين لأنهم يمتثلون أمر الله، خصهم بذلك، وهذا فيه تشريف لأهل الإيمان أن الله ناداهم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. والإنفاق في اللغة هو الإخراج، هو الإخراج، تقول نفق الشيء إذا خرج، نفقت الدابة إذا ماتت خرجت روحها، فالإنفاق هو الإخراج لغة، والمراد به هنا إخراج المال، إخراج المال في طاعة الله عز وجل، أن تتصدق، أن تخرج الزكاة الواجبة، أن تتبرع للمحتاجين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأنت إذا أنفقت شيئا لوجه الله تجده عند الله عز وجل، بل تجده أكثر مما بذلت، يضاعفه الله أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى أنفقوا، لم يقول أنفقوا في كذا أو كذا، لم يعين الوجه الذي ينفق فيه، ليعم كل وجوه الخير. أنفقوا بإخراج الزكاة، أنفقوا على أنفسكم وعلى أولادكم وأقاربكم، أنفقوا بالصدقات والتبرعات والأوقاف والوصايا في وجوه الخير. ووجوه الخير كثيرة، وجوه الخير التي ينفق فيها كثيرة، ولذلك عمم سبحانه فقال أنفقوا، ولم يخصص نوعا من الإنفاق، أنفقوا مما رزقناكم. شوف مما رزقناكم من تبعيضية، يطلب منا أن ننفق بعض ما عندنا، أو بأنك تنفق جميع مالك تبقى محتاجا وفقيرا، لا، بل أنفق من بعض ما عندك وتبقي لنفسك ولأولادك ولما يكفيكم. فالله لم يأمرنا بأن ننفق جميع أموالنا، وإنما أمرنا أن ننفق منها، من بعضها. أنفقوا مما رزقناكم، من الذي رزقناكم. ثم قوله مما رزقناكم، هو يسألك شيئا هو رزقك إياه، هذا من العجائب أن الله يعطيك ويطلب منك، ما هو شيء من عندك، وإنما هو رزق الله سبحانه وتعالى. مما رزقناكم، فأنت تشكر الله على ما رزقك بأن تتصدق وأن تنفق، هذا من شكر النعمة، فهو يرزقك وهو يطلب منك فضلا منه سبحانه وتعالى، ولا يطلب منك لحاجته هو جل وعلا، لأنه غني عن العالمين، وإنما يطلب منك لحاجتك أنت، أنت الذي بحاجة إلى أن تنفق، أنت تنفق لنفسك، فكيف تبخل على نفسك؟ والله جل وعلا يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالله لم يأمرك بالإنفاق لأنه محتاج إليك، وإنما أمرك بالإنفاق لأنك أنت المحتاج إلى الإنفاق، لأن ما تنفقه تجده عند الله عز وجل يدخره لك. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أو يوم القيامة، يوم القيامة ما دمت على قيد الحياة ومتمكنا من الإنفاق فأنفق، ولا تؤجل إلى أن يأتيك الموت ثم لا تستطيع وتحرم من النفقة. سئل صلى الله عليه وسلم أي النفقة أفضل؟ قال أي الصدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا، لا تؤخر. الله جل وعلا يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهنا يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة تنقطع الأسباب، لا بيع فيه، ما تجد أحد يبيع عليك ولا بشري وأتصدق، ما في بيع، ما في دكاكين ومحلات وبضايع، ما في شيء، لا بيع فيه، ما حد يبيع عليك الشيء الذي أنت تريد أن تنفقه، ولا خلة، ما تجد من الأصحاب من يساعدك، الخليل هو الصاحب، ما تجد من الأخلة من يساعدك، كل مشغول بنفسك، أصحابك وأصدقاؤك بل وقرابتك يفرون منك يوم القيامة، ما أحد يساعدك أبدا. بخلاف الدنيا الإنسان يستنجد بأصدقائه، يستنجد بأقاربه، يستنجد بإخوانه يعينونه، يوم القيامة ما فيها أحد يساعدك أبدا. ولا خلة ولا شفاعة، الشفاعة هي التوسط، هي الشفاعة هي التوسط للإنسان عند السلاطين أو الأغنياء أو من عندهم حوائج الناس، يتوسط لك واحد في قضاء حاجتك، توسط لك عند الغني يعطيك شيء من المال، ما في يوم القيامة، ما في شيء، ما في شفاعة، ما في شفاعة ولا خلة ولا شفاعة. إذن تقطعت الأسباب، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، إذن ما تقطعت الأسباب، وأنت ما معك شيء الآن، ماذا تفعل؟ وكنت في الدنيا متمكنا، الدنيا متمكن إنك تشتري، إنك تقترض من صاحبك، من خليلك، إنك تطلب واحد يشفع لك عند فلان، الدنيا متمكن، أما في الآخرة لا، تسكرت كل الأبواب، وليس لك إلا ما قدمت في دنياك تجده عند الله عز وجل. فهذا فيه الحث على الصدقة والعمل الصالح ما دام الإنسان على قيد الحياة، ولا يؤخر ثم يأتيه الموت وهو لم يفعل شيئا فينتقل إلى الآخرة وهو مفلس وقد سكرت الأبواب أمامه. فيا خيبة ويا خسارة المفرط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون. الكافرون الذين كفروا بالرسل وكفروا بآيات الله عز وجل، والكفر هو الجحود، الكفر في الأصل هو الستر، هو ستر الشيء، يقال كفره إذا ستره، إذا ستره، ومنه تسمى الكفور التي هي الصنادق التي يسكنها الفقراء، يسمونها كفور، كفر كذا وكفر كذا، كما في بلاد مصر كفر الشيخ كفر كذا، يعني الصنادق أو المحلات التي يستترون فيها من الحر والبرد والمطر. فالكفر في اللغة الستر، والمراد به شرعا، المراد به شرعا جحد نعمة الله عز وجل، جحد نعمة الله وسترها بالجحود، هذا هو الكفر. الكفر بالرسل، الكفر بالقرآن، الكفر بالنعمة، الكفر أنواع، وهو على نوعين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر ينقص الإيمان. الكافرون هم الظالمون، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن كفر بالله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه حيث عرضها لغضب الله وعقابه. فالكافر ظالم، الكافر ظالم، وليس كل ظالم كافر، لكن كل كافر فهو ظالم. كافرون هم الظالم، ولهذا لم يقل والظالمون هم الكافرون، بل قال والكافرون هم الظالمون. ولهذا يقول عطاء بن دينار رحمه الله: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. والظلم أنواع، ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، صار ظلم. والنوع الثاني ظلم العباد، أن يظلم الناس بأموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم، يظلم الناس، هذا ظلم للناس. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب، ظلمها، كان الواجب عليه أنه يكرم نفسه بالطاعات والأعمال الطيبة ويرفع نفسه من الدنايا، فإذا وضعها في الذنوب والسيئات ودنسها ودساها فقد ظلمها، ظلم نفسه والعياذ بالله. فالظلم ثلاثة أنواع، أشده ظلم الشرك، وهذا لا يغفره الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الثاني ظلم العباد، وهذا لا يترك الله منه شيئا، لا بد من القصاص يوم القيامة. فحقوق العباد لا تسقط إلا بمسامحتهم أو بالقصاص يوم القيامة، حتى لو تبت ما يسقط عنك حق المخلوق، يسقط عنك الإثم بينك وبين الله، لكن حق المخلوق ما يسقط حتى تعطيه إياه أو هو يتسامح به، لا يترك الله من حقوق الناس شيئا. وأما النوع الثالث فهو تحت المشيئة، ظلم العبد لنفسه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله، نسأله سبحانه أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد ديننا أو أراد أمننا واستقرارنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. آمين. واردد كيده في نحره. آمين. واجعل تدميره في تدبيره. آمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم. اللهم أضعف قوتهم. آمين. اللهم سلط بعضهم على بعض. آمين. واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين. آمين. اللهم كف عنا طغيانهم وبغيهم وعدوانهم. آمين. اللهم اردد عنا شرهم. آمين. وكف عنا بأسهم. آمين. فأنت أشد بأسا. آمين. وأشد تنكيلا. آمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل كان آدم نبيا أم رسولا؟ آدم نبي عليه الصلاة والسلام، نبي مكلم كلمه الله عز وجل. نعم. يقول: أشكل علينا تعريف النبي أنه لم يؤمر بتبليغ رسالته، فكيف أوحي إليه شرع وهو غير مأمور بتبليغ الرسالة، وما حكم من أنكر هذا التعريف مطلقا؟ الذي ينكره لم يفهمه، لو فهمه ما أنكره. نحن قلنا إن النبي ما يبعث بشريعة جديدة، وإنما يبعث بشريعة من قبله، فهو يبلغ شريعة من قبله، يبلغ شريعة من قبله من الرسل. نعم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ظهر في الآونة الأخيرة على شاشات الفضائيات من يقال عنهم أنهم من أهل فقه وعلم، يقولون بأن آدم عليه السلام ليس أول الخلق من البشر، بل هناك بشر قبله، ولكن الله اصطفاه عليهم، وأن له أبا وأما، وأن حواء لم تخلق من ضلع آدم، فما رأيكم في ذلك؟ هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر وإلحاد، تكذيب لقول الله جل وعلا أن الله خلق آدم من تراب، خلقه بيده، خلقه من تراب، وليس له أب ولا أم، وأخبر أنه خلق آدم، خلق حواء منه، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، يعني خلق حواء من آدم. فالذي ينكر هذا يكون كافرا بالله عز وجل، مرتدا عن الإسلام. نعم. يقول: ما حكم من يقر ويؤمن بجميع الرسل لكنه لا يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما بما أتى به موسى، وذلك في هذا العصر بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نسخت الشرائع، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالذي لا يؤمن بشريعة محمد ويبقى على دين اليهود أو دين النصارى، هذا كافر بالله عز وجل. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وذكر عن اليهود والنصارى أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يجدون محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما من لم يؤمن به ولم يتبع النور الذي أنزل معه فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم. يقول: هناك عرض في شركة الاتصالات لمدة سنة، المشترك يدفع 8,000 ريال ويأخذ أسبوعيا 1,500 ريال بما يسمونه شراء أسهم، وإذا أردت نقودي أأخذها في أي وقت أريد، هل يجوز ذلك؟ هذا عمل باطل، هذا عمل باطل، وأكل لأموال الناس بالباطل، واحتيال ونصب، ينصبون على الناس، يتحيلون بالناس، وهذا عمل باطل وكسب خبيث، ولا يجوز التعامل بمثل هذا العمل. نعم. تقول السائلة بأنها امرأة متزوجة ولها زوج يسب الدين ويحلف بالطلاق، وهي تشعر بأنها تعيش معه وهي كارهة له بسبب سبه للدين، فهل يجوز أن تطلب الطلاق؟ هذا ما له طلاق، ما هي زوجة له، ما دام أنه يسب الدين فهو مرتد، وبقاؤها عنده بقاء مع غير زوج، لأنه ليس زوجا لها. الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ويقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهذا مرتد والعياذ بالله، وانخلعت منه زوجته، والواجب عليها أن تفارقه ولا تبقى عنده. نعم. يقول: كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا؟ كيف إيش؟ كيف نجمع بين التحدث بنعم الله والحساد الذين يتمنون زوال النعم عنا؟ ما علينا من الحساد، نحن نتحدث بنعمة الله شكرا لله. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والشكر ثلاثة أقسام: تحدث بها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله عز وجل، هذا شكر النعمة. فنحن ما علينا من الحساد، نحن نشكر الله ونذكر النعم التي أعطانا ونثني عليه بها. نعم. نريد من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة للدعاة والمربين حول كيفية توجيه الشباب التوجيه السليم وإبعادهم عن الأفكار المنحرفة. الواجب على الدعاة والمدرسين أن يبينوا للناس دين الإسلام من خلال الكتاب والسنة وكتب السلف الصالح، يشرحون لهم العقيدة، عقيدة السلف الصالح، يشرحونها لهم ويبينونها لهم، ولا يقتصرون على مجرد الكلام العام أو الوعظ العام، لا، يبينون لهم، يدرسونهم تدريس، يدرسونهم أصول العقيدة ومسائل العقيدة ويبينونها لهم ويوضحونها لهم. أما الكلام العام والوعظ العام هذا يروح ولا يبقى له أثر. نعم. هل يجوز أن أصوم كل يوم سبت من كل شهر تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، لأن يوم السبت لدي إجازة وأستطيع الصيام فيه؟ لا بس لذلك، تصوم 3 أيام من كل شهر ولو منها يوم السبت ما يخالف. نعم. هل المرأة الحائض تدخل المسعى وتجلس فيه، وهل هو من المسجد؟ المسعى ليس من المسجد، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، فلا بأس أن تدخله الحائض، ولا بأس أن تسعى وهي حائض، ما دامت أنها طافت قبل الحيض، طافت طواف النسك قبل الحيض، فإذا جاءها الحيض بعد الطواف فإنها تكمل تسعى، السعي لا يشترط له الطهارة. نعم. هل القيء ناقض للوضوء، وهل هو نجس، وماذا إذا وقع على الثوب؟ نعم، القيء نجس لأنه خارج من المعدة، وهو ينقض الوضوء مثل ما ينقضها إذا خرج من السبيل، لأنه خارج من المعدة، سواء خرج من الفم أو خرج من السبيل. نعم، وهو نجس يغسل. نعم. هل تجوز الصلاة بمسجد ولكن بداخله قبور، أي الصلاة في المسجد ولكن فوق قبور قديمة؟ ما يجوز الصلاة عند القبور، لا في الصحراء ولا في المساجد اللي فيها قبور، ما تصلي عند القبور لا في الصحراء ولا في داخل المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم. عندي معمل لخياطة الملابس وأتعامل مع الأجانب فقط، وأشغل عددا منهم من العمال، فهل هذه الصناعة حلال ولا أتحمل أي معاصي، خاصة إنني أحضر لهم الملابس وجميع لوازم القياطة تأتي من عندهم؟ البيع والشراء مع الكفار جائز، البيع والشراء وخياطة الملابس وبيعها عليهم هذا من التعامل الدنيوي، ما في بأس إن شاء الله. نعم. ما حكم استعمال السبحة في التسبيح؟ استعمال الأصابع أفضل، استعمال الأصابع يديك أفضل من استعمال السبحة، سبح بأصابعك. نعم. هل يجوز بيع الماء؟ اي نعم، الماء إذا ملكته، إذا ملكت الماء في إنائك أو في قربتك أو في خزانك يجوز أن تبيعه لأنه صار ملكك، ولكن كونك تبذله مجانا وتسقي العطشان وتعطي المحتاج أفضل لك من البيع. نعم. ما حكم استعمال كريم الشعر؟ هل يجوز به الوضوء أم لا؟ ما في مانع، الدهون